بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتحدث عن آداب حسن الجوار، ولعلنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل نختم هذه الأبواب، يعني في هذا الدرس سننتهي إن شاء الله عز وجل من حق الجار، والأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نشرع في أدب نبوي جديد وهو الكرم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره. لا يشبع دون جاره. عن عبد الملك بن أبي بشير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن ابن الزبير، يعني أن عبد الله بن الزبير، كان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن، ليس هذا نفي للإيمان، ولكنه نفي للإيمان الكامل. يعني ليس هذا نفي لمطلق الإيمان، لكنه نفي لكمال الإيمان، أي أنه في إيمانه خلل ونقص. ولا ينبغي هذا أبدا أن يكون من شيمة أهل الإيمان، أن تكون أنت في شبع وستر ويكون جارك إلى جانبك جائع. ونحن قد بينا قبل ذلك من هو الجار، وذكرنا أثرا للحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: قال الحسن 40 بيتا عن يمينك، و40 عن يسارك، ومن أمامك ومن خلفك، يعني جارك إلى مسيرة 40 دار، ده جارك. شوف حق الجار عظيم يا إخوة، حق الجار عظيم. أما يكون 40 بيت، يعني لو نظرت إلى الأول فوجدته في ستر، انتقلت إلى الذي بعده وسألت عن حاله: إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الآن يا إخوانا، صارت قطيعة الأرحام بين أقرب الناس. وقلت قبل ذلك ربما يموت الجار، يموت وجاره لا يعلم، مات في شقته ولا أحد يعرف عنه شيء، خلاص الناس انشغلوا بالدنيا فتفرقوا. لا، بل ينبغي علينا أن نرجع إلى تلك الآداب النبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ألا يتركوا فضلا من طعام أو مال. يعني إذا كان عندك مال زائد عن حاجتك، إذا كان عندك قوت زائد، ينبغي أن تنظر إلى الفقراء وإلى المساكين. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. يا سلام، شوف الأدب الجميل ده الذي كان من شيمة الناس قديما زمان، وأكيد في بعض الناس إلى الآن لا زال يفعل هذا. لكن الطغيان المادي الذي حل بالناس ألهاهم عن كثير من تلك الآداب. كانوا الناس متعارفين على مثل هذه الأفعال الطيبة. شوف الحديث: يقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي، من خليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقا أكثر ماءها. لما يطبخ ويصنع مرق اللي هي الشوربة، يكثر ماءها، يعني لو إن أنت الحد الطبيعي مثلا 3-4 كوبايات ماء على قدك وقد الأولاد، يتحطوا مثلا مع اللحمة أو مع الفراخ أو كده، ها زود، خليهم 5-6 كمان، ها ليه؟ حتى تأخذ أنت، ثم بعد ذلك ترسل إليه إلى جيرانك. شوف جمال الوصية النبوية، وانظر إلى أبي ذر رضي الله عنه في تلطفه وهو يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة، ما قالش أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة يعني الصحبة. ليه؟ الصحبة، والصاحب دائما يكون قريبا من صاحبه، ودائما ينصحه ويسعى في مصالحه. فأبو ذر عبر بالخلة، قال: أوصاني خليلي، كأنه يعني قريب منه قوي، فيقول له: شوف الوصية دي، الوصية دي خاصة، وصية خاصة. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذا صنعت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. إحنا هو بيقول ثم انظر أهل بيت من جيرانك، إحنا بنقول أن الإحسان يكون لمين؟ للأقرب. طيب لو الأقرب مش محتاج، يبقى الذي إيه؟ بعده، وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما قال له: ثم انظر إلى أقرب جيرانك، قال: ثم انظر أهل بيت من جيرانك، يعني يكون إيه؟ محتاج، أو لا يلزم أن يكون محتاجا. وها هنا ينبغي أن نتوقف قليلا، مش لازم جارك يكون محتاج، لا، هذه هدية تؤصل المودة. مش ده اللي كان بيحصل قديما؟ تطبخ الملوخية يقول لك: خدي ابعت للفوق واللي تحته، ها خدي الطبق ده ادي لي فلان ولا فلانة، صح ولا ايه؟ هذا كان يحدث، خضار والكلام ده، ده بيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يؤصل المودة. كل الآداب التي ذكرناها حتى الآن تؤصل المودة وتؤدي إلى ترابط المجتمع وتزيل البغضاء من النفوس. تخيل كده يا أخي، وتخيلي يا أختاه، لو أن جارك أو أن جارتك في نفسها منك أو منك، ثم أهديت هدية وهدية، حتى من الطعام، الهدية من الطعام دليل على الخصوصية، دليل على إيه؟ كأننا أهل بيت واحد، ما فيش مشكلة، هذا يدل على القرب. وهذه أيضا إشارة جيدة، أن الإهداء من طعامك الذي تأكل منه دليل على القرب، كأن إحنا واحد، ما فيش أي إيه؟ أي مشكلة، بخلاف الهدايا التي يكون فيها تكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فانظر إلى أهل بيت فأصبهم. قلنا لا يلزم من ذلك أن يكونوا ذوي إيه؟ حاجة، مش لازم، دي إيه؟ هدية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خير الجار، من هو أفضل الجيران؟ باب خير الجار. عن عبد الله بن عمرو، يعني بن العاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. قال: وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. ومعنى الحديث أن أفضل الناس وأن أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل من كان فيه خير لجيرانه، فكلما لقي الجار منك خيرا، كلما لقي الجار منك مودة وإحسانا وودا، كلما كنت عند الله عز وجل أرفع درجة ومنزلة. كلما تكون محسن لجارك أكثر، كلما كنت عند الله عز وجل أعلى منزلة. قال: باب الجار الصالح. باب إيه؟ الجار الصالح. وما أدراك ما الجار الصالح؟ عن نافع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. ثلاث حاجات من سعادة المرء المسلم: الدار الواسعة والجار الصالح. الجار الصالح من سعادة المرء في الدنيا أن يرزق بجار صالح، إذا غفل ذكره، وإذا ابتعد عن الله قربه، ولا يسمع منه إلا خيرا، وإذا أفحش القول وعظه، وإذا كان محتاجا وصله. فذا الجار الصالح نعمة، نعمة كبيرة من الله عز وجل. والله يا إخوة، كنت أنظر يعني في فترة من الزمان كنت قد قضيتها عند شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، فكنت أرى من شيخنا عجبا، سبحان الله، رجل صالح حلت بركته على قريته بأسرها، البركة قد حلت على أهل القرية بسبب هذا الرجل الصالح. الناس يحاولون أن يتقربوا إليه، لا يجدون منه إلا حلما وعلما وإحسانا ونفقة وتعليما ووعظا وتذكيرا بالله عز وجل. فكانوا الإخوة من طلبة العلم يعني ممكن يدفعوا مال كثير حتى يستأجروا شقة قريبة من مسجد الشيخ. كنت أتمنى، أقول: يا رب بس أقريب، جار للشيخ، فيسر الله لي أن استأجرت مسكنا قريب من مسجد أهل السنة الذي فيه الشيخ. كنت أنزل من المسجد فمثلا صلاة الفجر فتلاقي الشيخ ماشي، فإذا قابلك أو نظر إليك أخذ بيدك، يأخذ بإيدك، شوف هو ماشي، أنت ماشي، أخذ بيدك، فيعظك وينصحك ويذكرك ويواسيك وهكذا. فقلت: سبحان الله، من الله عز وجل على هذه القرية بهذا الرجل الصالح العالم. فإذا رزقت برجل صالح، إذا رزقت بجار صالح، فدي من سعادة الدنيا، أسعد حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن أفضل شيء أن تجد رجلا يقربك إلى الله ويدنيك. أفضل حاجة، أفضل شيء في الدنيا أن تجد من يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، ولا تسمع منه فحشا، لا تسمع منه إلا حسن القول. كان هناك رجل يهودي كان جارا لأبي حنيفة النعمان رحمه الله، وكان الرجل يأتي وهو في سكر، سكران آخر الليل، وكان ينشد أبياتا فيقول: أضاعوني أضاعوني وأي فتى أضاع، وينشد أبيات. أبو حنيفة يسمع هذا الكلام فذهب إليه وقال: من هم الذين أضاعوك؟ فشكى اليهودي حاله لأبي حنيفة، فذهب وشفع له عند الخليفة. شفع له عند إيه؟ الخليفة، حتى تفرجت هموم الجار. ده جار إيه؟ يهودي، جار يهودي يا أهل الإسلام، ها؟ هذا جار يهودي. فشفع له الإمام رحمه الله تعالى حتى أزيلت الهموم والغموم عن الرجل، فما صدق الرجل نفسه فأسلم، دخل الإسلام. فشوف الجار الصالح نفع الله عز وجل به، نفع الله به جاره. باب الجار الصالح ذكرناه. العكس بقى، قال: باب الجار السوء، نعوذ بالله من حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي هريرة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. سلام. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإنك إن سمعت سمعت منه فحشا ولا ترى منه خيرا، يجلب لك الشر ويصرف عنك الخير ويأخذ بيدك بعيدا عن رب العالمين. إذا مرضت لم يعدك، وإذا احتجت لم يواسيك. إذن الجار السيء نعوذ بالله منه نكال ووبال. ولعلي ذكرت لإخواني قبل ذلك إن في بعض الناس أعرفهم ترك الرجل شقته، سبها وراح استأجر مسكنا، بيتك تنسي بيتك ليه؟ قال: بوليت بجار سوء في البيت. ممكن حاكم يكون جار السوء ده أقرب الناس إليه، هو جار أيضا في المعنى. قال: بوليت بجار سوء في البيت فتركت البيت، والله لا أريده، خلاص أروح شوف أي مكان آخر. وسأذكر لكم حديثا في هذا المعنى. باب لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اسمع الحديث ده، إن فلانة تصلي وتصوم وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. بيه؟ باللسان بس. لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، مش بأفعالها. ده ممكن يكون الجار مثلا تبقى مثلا نشر الهدوم بتاعتها، تلاقي الجار اللي فوقها تكب حاجة على الهدوم، وهكذا. دايما السوء يصل من فوق أو من تحت لفوق، والمشاكل كثيرة جدا ولعلكم تعرفونها. لا، ده دي بس بإيه؟ بلسانها، تصلي وتصوم وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وما للصيام ده؟ قيام الليل. تصوم يعني تصوم النوافل، مش رمضان بس. وتقوم الليل ومع ذلك تؤذي جيرانها، وتتصدق يعني تقوم بفعل أعمال صالحات، هذه الأعمال من قام بها دخل الجنة، دخل الجنة. صيام، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا. وقيام، وما أدراكم ما قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أهل القيام الذين يقومون الليل تصوم وتقوم وتتصدق وتتصدق، وانتم عارفين ان الصدقة تدفع صاحبها عن النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الحديث فاتق النار ولو ايه. شوف الأعمال الصالحات دي كلها تدخل الجنة، لكن المرأة تؤذي جيرانها، تسب تلعن تنتقص من شأنهم تغتاب الجار. قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. يا إخوة، ناس مفكرة إن القرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام فحسب. لا، هناك آداب واجبة، مش كل الآداب مستحبة، هناك آداب واجبة بها تتكامل الأخلاق ويتقرب العبد إلى الله عز وجل، فينبغي على العبد أن يقوم بها. هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار صدقتها الليلة خالص قطع جب ولا تؤذي أحدا، يعني محافظة بس على الصلوات الايه الخمسة بس، لا قيام ليل ولا حاجة، وبتتصدق بصدقة قليلة. قال لكنها لا تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. الله أكبر، هي من أهل الجنة. شفت الإحسان إلى الجار كيف يقربك إلى الله عز وجل. أختم بهذا الحديث، نختم الأدب نشرع بعد إن شاء الله في التفسير بهذا الحديث الجليل، وإن شاء الله نكون انتهينا كده من حقوق الجار. الأسبوع الجاي نبدأ في باب جديد وهو الكرم، باب شكاية الجار. عايزك تتدبر معي في الحديث ده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، خذ هدومك لما والمتاع بتاعك وافرش على الطريق كده ونام، والهدوم وحاجتك جنبك كأنك معزل. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق الرجل فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه قالوا ما شأنك ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. كل ما حد يعدي الله فلان نايم في الطريق مالك؟ قال إن جاري يؤذيني. كل ما حد يمر ما شأنك؟ يقول إن جاري يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس كلما مر أحد يقول اللهم العن. العن مين؟ الجار. كل ما حد يمر اللهم العن. في رواية أخرى عند الطبراني وغيره، فلما رأى الرجل ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شأن الناس يلعنونني؟ ماشي في الشارع الله يلعن فلان، الله ماشي في الشارع الله يلعن فلان. ففزع الرجل فقال يا رسول الله ما شأن الناس يلعنونني؟ فقال انظر إلى جارك. في الرواية التي معنا قال فجعل الناس يقولون اللهم العن اللهم اخزه لجاره. فبلغه فآتاه وقال أقسمت عليك أن ترجع فقد تبت إلى الله. ها؟ فقد تبت إلى الله. ده دليل على إخوانا، على إن جار السوء الناس تبغضه. شوف الناس ماشية تلعنه اللهم لعن فلان وهكذا، إذا وجدت جارا سيء الأخلاق سيء الجوار فإن الناس يبغضونه ويدعون عليه ويحتقرونه، أما جار طيب الأخلاق فإن الناس يحبون جواره. وهكذا إخوة الكرام نكون قد انتهينا من هذه الأبواب. قلت الأسبوع الجاي نبدأ في الكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشرع بإذن الله.